الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فدرس اليوم وهو يوم السبت الخامس من ذي القعدة عن التيمم. أولا، مناسبة ذكر التيمم بعد طهارة الماء، لأنه طهارة بديلة عن طهارة الماء، وهو رخصة خص الله فيها أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عند عدم الماء أو تعذر استعماله، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. وهو في اللغة القصد من أمه إذا فقده، ويطلق ويراد به الفعل، يعني فعل التيمم صفة. وأما اصطلاحا فهو استعمال الصعيد الطاهر الطيب في الوجه واليدين بصفة مخصوصة من شخص مخصوص بنية مخصوصة. فقولنا استعمال الصعيد الطيب الطاهر إشارة إلى ما سنذكر إن شاء الله تعالى مما يشترط فيما يتيمم به. وفي الوجه واليدين لأنهما العضوان، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، اللذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. وبصفة مخصوصة أي على حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنما كان يكفيك أن تقول هكذا فضرب بيديه الأرض ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ومن شخص مخصوص أي المعذور، سواء كان عذره في عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله. وبنية مخصوصة يعني لا بد فيه من النية لأنه ضعيف، فلو أن إنسان مسح وجهه ويديه بالتراب دون نية لا يصح تيممه. والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فآية النساء والمائدة، والله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. هذه آية النساء. وأما آية المائدة فهي الآية السادسة التي هي أصل في الطهارة في الوضوء، وما يقوم مقامه وما يقوم مقام الغسل عند عدم الماء أو قدرة أو عدم القدرة على استعماله. ومنها قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فهنا هذا الأصل العظيم في القرآن الكريم نص الله سبحانه وتعالى على هذه الرخصة في حال المرض، إن كنتم مرضى أو على سفر. فإن المرض مظنة أن لا يستطيع الإنسان أن يستخدم الماء، إما لجرح في البدن أو لضعف فيه أو لشدة برد أيضا يكون معها غير قادر على استعمال الماء، أو على سفر. السفر مظنة إعواد الماء، فإن الكثير من الناس كانوا يسافرون ولا يكون معهم إلا القليل من الماء، فكانوا يؤمرون بإمساكه لطعامهم وشرابهم ثم يتيممون لطهارتهم. أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني دليل على أن هذه الطهارة حتى في الحضر. إذا جاء الإنسان العذر وهو في الحضر لا يستطيع أن يستخدم الماء أو عدم الماء فإنه له عذر في ذلك. أو لامستم النساء، وفي قراءة ابن مسعود أو لامستم النساء، والملامسة هنا على الصحيح المقصود بها الجماع. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهنا عدد ذكر جاء أحد منكم من الغائط وذكر العذر قبل ذلك، ثم ذكر أيضا الحدث الأكبر، فهذا يدل على أن التيمم يقوم مقام الماء عند فقده أو وإعوازه أو عدم قدرته على الاستعمال. قال فتيمموا يقصد صعيدا طيبا، صعيدا طيبا وهو ما تصاعد على وجه الأرض. وفسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره بأنه تراب الحرف، قال الصعيد هو تراب الحرف، والطيب أي الطاهر الذي ليس فيه نجاسة، لأن إذا كان عليه نجاسة فهو غير طاهر في نفسه، فلا يملك أن يكون مطهرا في غيره. ثم ذكر تمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني ذكر الصفة والعضوين اللذين يكونان محلا لطهارة التيمم، وهما الوجه واليدين إلى الكوعين. ومن السنة أحاديث كثيرة، من أشهرها حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وصرت بالرعب مسيرة شهر. وهذا على الصحيح ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، ليس من خصوصياته، وإنما هو له ولأمته صلوات الله وسلامه عليه. ومتى طبقت الأمة شريعة الله عز وجل وكانت على التوحيد وكانت على العقيدة الصحيحة، فإن الله سبحانه وتعالى ينصرها بالرعب مسيرة شهر، أي يجعل الرعب في قلوب أعداء الله عز وجل هذه المسافة، سواء كانت هذه المسيرة بما كان يظنونه الخير السريعة أو بغيرها من الوسائل الأخرى. وأكبر شاهد على هذا أن أعداء الله عز وجل في أقصى الأرض كانوا يخافون من أفراد من المسلمين طبقوا شريعة الله ودعوا إلى تطبيقها، فكانوا يخافونهم خوفا كبيرا، وحشدوا لقتالهم أسلحة فتاكة، مع أنهم مجمعون على أنهم أكبر شعب في العالم، فهذا يدل على خوفهم والرعب في قلوبهم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا يعني أن الإنسان إذا جاء في إذا كان في الصحراء في غنمه أو في السفر أو كان يحتقب فإنه لا يتكلف، فيأتي إلى المسجد إذا كان بعيدا أو يشق عليه أو كان معه أهله، حتى ولو كان في رحلة تنزهية وكان يشق عليه أن يدخل بأهله إلى البلد ليصلي في المسجد، فعنده مسجده وطهوره، مسجده يصلي، لا كما في البيع والكنائس لا تصح الصلاة عند النصارى إلا في الكنائس ولا عند اليهود إلا في البيعة. ولهذا الله سبحانه وتعالى وسع على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يصلي حيث أدركته الصلاة إذا كان ليس قريبا من المسجد. أما إن كان قريبا من المسجد وليس له عذر فإنه يجب على الرجل أن يجيب إذا سمع النداء، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وقوله وطهورا يعني تربتها طهور. ثم قال: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، يعني لا يتحرج ويجلس من غير صلاة. أما قال: أما أنا فإني تنعقت كما تتنعق الدابة فصليت، وأما أنت فلم تصلي. هذا ما حدث أو دار بين عمر رضي الله تعالى عنه وبين يعني عمار لما كانوا سويا في مكان ما، فقال كان أحدث، فقال: أما أنا فتمعقت كما تتمعق الدابة، يعني كأنه يرى ما يعرف التيمم ولا يعرف ما الذي يصنع، فتمعق في التراب أي تقلب فيه حتى يحدث له طهارة، ظن أن الطهارة بهذه الصفة، وأما أنت فلم تصلي. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه على الأرض ثم مسح بهما وجهه وكفيه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، صنفها أهل العلم في باب التيمم من أهل الحديث. ومن عقد الإجماع كما حكاه غير واحد من أهل العلم أن الأمة أجمعت على جواز التيمم في الجملة. ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله: كل من امتنع عن الصلاة بالتيمم فإنه من جنس اليهود والنصارى، فإن التيمم لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خاصة، فإذا امتنع كان فيه شبه من اليهود والنصارى. ولهذا لما قال اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ونحن أيضا أولى بإبراهيم، قال: فأمرهم أن يحجوا، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أذن في الناس في الحج قال حجوا فامتنعوا، فقال هذا كذب، لو كنتم أولى الناس بإبراهيم وإبراهيم أولى الناس بكم لا استجبتم، وكما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال: ويصح بشروط ثمانية، يصح التيمم بشروط ثمانية. والشرط في اللغة العلامة، في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ثم ذكر النية والإسلام والعقل، النية والإسلام والعقل والتمييز. فالنية أساس في العبادة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العبادة إلا منوية ولا يكون فيها عبث، فينويها من قلبه ثم يخلص فيها بهذه النية. والنية شرط لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. والإسلام والعقل والتمييز فهذه الثلاثة الشروط شروط لصحة النية. فالنية لا تصح إلا من مسلم، ولا تصح إلا من عاقل، ولا تصح إلا من مميز. ولهذا فالكافر لا نية له، والمجنون لا نية له، وكذلك غير المميز. ولهذا فإن غير المميز في الحج يحج عنه أو ينوي عنه وليه بضعف نيته. والاستنجاء أو الاستجمار، والمقصود به الفراغ، يعني أن يفرغ. هذا معنى قوله الاستنجاء أو الاستجمار، إذا كان على حاجة لحاجة ما يتيمم حتى ينتهي من قضاء حاجته. والمقصود به هنا الفراغ، الفراغ من استنجاء أو استجمار بعد انقطاع الموجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل ذكره ثم يتوضأ، فبين أنه أولا ينتهي من قطع الموجب وطهارة المكان، ثم بعد ذلك يتوضأ، وكذلك يقاس عليه التيمم. ولفعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإنه لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه استنجى أو استجمر بعد أن توضأ أو بعد أن تيمم. قال: سادسا دخول وقت الصلاة، وهذا وفاقا لمالك والشافعي، لأن التيمم عندهم يعتبر طهارة ضرورة، وطهارة الضرورة تقدر بقدرها، فلا تصح قبل دخول الوقت، وقاسوها على المستحاضة، طهارة المستحاضة. المستحاضة إنما تتطهر إذا دخل وقت صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: توضئي بكل صلاة، لأنها لو توضعت قبل الصلاة ثم جاء الحدث فإنها تعتبر محدثة، لكن إذا توضعت إذا دخل وقت الصلاة صلت في الوقت ما شاءت، مع وجود يعني العذر، فيكون هذا عذرا لها، يكون عذرا لها، قالوا فهذا مثل طهارة الضرورة. والرواية الثانية عن الإمام أحمد وافق فيها أبا حنيفة، قال أنه يجوز يعني قبل دخول الوقت لأنها مثل طهارة الماء. واختار ابن تيمية هذا القول، يعني قول أنه تعتبر أن هذه الطهارة رافعة للحدث وتقوم مقام الماء، إلا أنها تكون هذه الطهارة كان يتطلب عليه أن يجدد الطلب، يعني كان لو وافق الجمهور، يعني وافق أبو حنيفة وأحمد في مسألة أنها طهارة رافعة وليست فقط مبيحة وعليه فتقوم مقام الماء، لكن يقول إذا كان عذره عدم القدرة على استعمال الماء، هذا عذره موجود، فبإمكانه يتيمم قبل دخول الوقت أو بعده أو في أي وقت آخر، لكن يتجدد على من كان عذره العدم كلما دخل وقت الصلاة أن يطلب الماء. ليش؟ لعموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالإمام مالك رحمه الله تعالى كأنه يقول يتجدد الطلب، فكذلك وافقه شيخ الإسلام يقول يتجدد الطلب الماء لكل وقت من الأوقات، فإذا لم يجده تيمم، يعني أعاد التيمم ولو كان متطهرا. فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها، هذا مذهب أحمد رحمه الله، وهو مذهب جمهور أهل العلم أنها طهارة ضرورة وأنها كطهارة المستحاضة، ولا لنافلة في وقت نهي، والسبب في هذا حديث أبي أمامة مرفوعا جعلت لي الأرض كلها أو قال لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهور. وهو هذا الحديث صحيح بشواهده، لأن في إسناده سيار ابن عبد الله صدوق، لكن شواهده تعبده أن يكون صحيحا، وقوله أينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، هذا يدل على إيش؟ على أنهم يقولون إن الطهارة التيمم تخص كل صلاة، فلكل صلاة طهارة لا تتجدد متجدد، هذا مقصود. يعني لو فرضنا إنسان تيمم للصلاة إذا دخل وقتها ثم صلى في الوقت ما شاء الله وقرأ القرآن وطاف، ثم بعد ذلك خرج الوقت ودخل وقت أخرى، فعندئذ يرون أن هذه الصلاة الثانية لا بد لها من تيمم، هذا رأي الجمهور من أهل العلم. ولا لنافلة في وقت نهي، لأن وقت النافلة لا تصح في وقت النهي، يحرم على الإنسان أن يصلي في وقت النهي نافلة مطلقة من غير سبب. وأما إذا كانت الصلاة لسبب فالصحيح أنه يصلي في وقت النهي، ومن الأسباب صلاة الجنازة، وكذلك الصلاة إذا دخل أحد المسجد في وقت النهي فإنه يصلي، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وكذلك إذا دخل وطاف في البيت وكان متيمما فإنه يصلي، ولو كان ذلك في وقت بعد العصر مثلا، لأن الصلاة هنا جاءت تبعا للطواف، وقالوا كل صلاة ذات سبب من التطوع أو النافلة فإنها تدخل في الاستثناء، وأما ما عدا ذلك فيبقى على الأصل. فإذا كان الإنسان بعد صلاة العصر وأراد أن يتنفل حتى ولو كان بوضوء ينهى عن هذا، إذا صليت العصر فأمسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس، إذا صليت الفجر فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس. فيقول لو تيمم وصلى في هذا فتيممه هذا باطل، لأنه طريق إلى المنهي عمل النهي والمنهي عنه، ولا تكون الرخصة طريقا لفعل المنهي عنه. قال سابعا تعذر الماء، يعني تعذر استعمال الماء، إما لعدمه كقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا لا خلاف في اشتراطه، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. صححه الترمذي وهو أيضا في أبي داود، ورواه ابن حبان والدارقطني وأبو حاتم والحاكم والذهبي والنووي ووافق على التصحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. فهنا قوله تعذر الاستعمال إما لعدد، وقوله هنا ولم يجد الماء، وإن لم يجد الماء ولو إلى 10 سنين يعني أي مدة، سواء كانت 10 أو أقل أو أكثر، وإنما يضربون أحيانا الأمثلة ببعض الألفاظ، يعني أنت تستغفر لهم 70 مرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أعلم أن الله سبحانه وتعالى سيقبل استغفاري لهم بعد 70 لا استغفر، لكنه ييأسه من أنه لا يستغفر لهم، مهما استغفر لهم لن يغفر الله عز وجل للمنافقين. ولكن هنا سيكون المقصود ولو أن لم يجد الماء 10 سنين، يعني ولو كان أكثر من 10 ولو كان أقل، فليس المقصود فيه عددا معينا محددا. أو لخوفه باستعماله الضرر لقوله تعالى وإن كنتم مرضى الآية، ولحديث صاحب الشجة أي الذي إنما كان يكفيه أن يتيمم، وهو حديث صحيح دون زيادة المسح، وهو حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، وحديث عمرو بن العاص من حديث صاحب الشجة أولا الآية، يعني كانوا يقولوا أو لخوفه باستعمال الضرر، دليل هذا القرآن والسنة، ومن القرآن قول الله تعالى وإن كنتم مرضى، فجعل المرض سببا من أسباب الرخصة يترخص بالتيمم. ثم حديث صاحب الشجة، وحديث صاحب الشجة يعني أن رجلا كان في الغزو فأصيب فيه في رأسه في شجة، فاستأذن الصحابة أصحابه أن يتيمم أجلك، فقالوا لا نجد لك رخصة، فاغتسل فمات. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذلك قال قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي والسؤال، إنما كان يكفيه أن قال يعصب على جرحه ويتيمم، وفي الحديث ويمسح، فزيادة في المسح فيها ضعف، ولكن التيمم ثابت. وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه لما بعث في غزوة ذات 3 وكان أميرا عليهم قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت لأصحابي صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك، فقال يا عمرو صليت لأصحابك وأنت جنب؟ قال قلت نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولم يقل شيئا. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فسكوته تقرأ على أن من اشتد عليه البرد ولم يكن عنده ما يستطيع أن يدفي به الماء، أو يعني يخشى فوات الوقت ولا يستطيع البحث عن شيء يدفي به الماء، فإن له أن يخفف النجاسة أو الحدث قدر ما يستطيع كالوضوء وغسل بعض الأعضاء ويتيمم ويصلي. وفي بعض الأماكن أو في بعض الأوقات قد يكون هناك صعوبة في استخدام الماء، أو قد يكون الإنسان أحيانا محرج، يعني لو جار إنسان صديقه ولكنه لا يستطيع أن يبين له أنه احتلم، خائف لو يبين له أنه احتلم أو شيء من هذا، يخشى أن يظل به سوء في أهله أو شيء من هذا، فله أن يتوضأ ويتيمم ويصلي. ليش؟ لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا مما يعني يسع الإنسان. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وصححه الحاكم، وقد جعلهم من شرط الشيخين، والصحيح إنما هو على شرط مسلم، وهذا الذي ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وافق على التصحيح. مسألة العصب يعني والمسح، يعني هذا هذه المسألة وهي مسألة ما إذا كان عليه جرح أو كان عليه جبس أو كان على البدن جبيرة، فإن الأفضل والأحوط للإنسان أن يمسح بالماء وأن يتيمم فيجمع بين الأمرين، لأن الحديث حديث صاحب الشجة وإن كان فيه ضعف في مسألة المسح الزيادة هذه إلا أنها من ناحية الاحتياط، يعني احتياط للعبادة وليس فيها كلفة، إلا إذا كان المسح مثلا يكون الجرح عليه دواء والمسح عليه يؤثر فإنه يتركه لأجل الصحة، لكن إذا استطاع أن يمسح ما على الجرح من لطب أو ما على الجرح من جبيرة أو ما على الجرح من جبس ثم يتيمم بعد ذلك فإن هذا أفضل الجمع بين الأمرين، فإن أبى إلا أن يفعل واحدا منهما فليتيمم لأن التيمم ثابت. قال ويجب بدله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين، لأن الله تعالى غفر لبغي بسقي تم كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنها بغي من بغي بني إسرائيل، غفر الله عز وجل لها بسبب سقيها تم، نزعت موقها ثم استقت فيه ثم قدمته له، فقال فشكر الله لها ذلك، أو فشكر الله يعني الكلب لها ذلك. فالآدمي أولى، يعني الآدمي أولى، يعني إذا كان عند الإنسان قليل من الماء وهناك عطش يبلغ به العطش إلى درجة الهلاك الشديد مثلا فيقدمه له ولو أدى الأمر إلى أنه يتيمم، هذا هو مقصود إيراد هذه المسألة من آدمي أو بهيمة محترمين. أما الذي غير محترم أن يكون مهدر الدم أو كافر مثلا يستحق كالحربي يقاتل فإنه لا يقدم له الماء. وقال ابن منذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم، وهذا الذي كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في أسفارهم فإنهم كانوا يمسكون الماء لأجل الشرب ولأجل الطعام ويتيممون، وهذا إجماع كما نقله ابن المنذر، لأن بعض الناس ربما يكون عنده نوع من التشدد يعني إن في هذه الأمور فيتوضأ بالماء مع حاجته أو حاجة رفيقه إليه ولا يغلب على ظنه أنه يجد الماء، لا يغلب على ظنه أنه يجد الماء. أما الآن إذا كان يغلب على ظنه وجود الماء مثلا في المراحل مراحل الطريق، يعني عمرت مراحل الطريق بالمحطات والتزود بالماء موجود، فإنه إن شاء الله لا حرج عليه إن توضأ به، ثم لو لم يجد فيما بعد ما يشرب أو يشرب رفيقه فإنه إن شاء الله معذور، لأن طلبة الظن أن الماء موجود ومتوفر. قال ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وهو طرف من حديث قال فيه صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولهذا قالوا إن جانب النهي يقدم على جانب الأمر، لأن الأمر يأتي فيه ما استطاع، أما النهي إذا نهي عن شيء وتعارض النهي والأمر فإنه يقدم جانب النهي في الجملة. وهذا المعنى قد يخفى على بعض الناس، فبعض الناس إذا لم يجد الماء الذي يكفيه في طهارته فإنه يتيمم مع قدرته على أن يخفف ما عليه من الحدث، فإذا كان الإنسان يستطيع أن يغسل يده ووجهه مثلا بشيء من الماء الموجود ولا يحتاجه الآن ثم يتيمم لبقية الأعضاء فيجب عليه أن يفعل، وكذلك إذا كان محدث وعنده ماء يستطيع أن يتوضأ به ثم يتيمم لسائر الأعضاء الأخرى، فإنه يجب أن يفعل، ويجب عليه أن يبدأ بمواضع الطهور اللي هي الوضوء، فإذا انتهى منها وانتهى الماء فإنه يتيمم بعد ذلك. ولكن بعضهم إذا عرف أنه لا يكفي تيمم مع استطاعته أن يستعمل الماء في بعض أعضائه. قال: وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه، يعني خروج الوقت، عدل إلى التيمم محافظة على الوقت. قاله الأوزاعي والثوري: لأنه في حكم العادل. وقيل: لا يتيمم، هذا قول آخر، لا يتيمم لأنه واجب للماء، وهذا قول أكثر أهل العلم. قال معناه في الشرح: ولعل هذا هو المترجح، لأنه غير آثم، يعني عدم تأثيمه. ولو قيل يعني بالتخيير في هذه المسألة إنه ينظر، لأن يعني الإنسان إذا كان يستطيع يعني أن تأتيه النوبة، أو أنه يعني يظن ويغلب على ظنه أنها تأتيه النوبة قبل خروج الوقت، فإنه عليه بالماء، لأن علي رضي الله عنه قال: يتلون كل جنوب، قال: يتلون ما بينه وبين آخر الوقت. لكن كلمة الوقت قد تصدق على الوقت المختار، وقد يراد بها الوقت كله، الضرورة، لأنه تأخر لعذر، والتأخر في وقت الضرورة بعذر جائز. فإذا جاء والناس يمسكون سرع ويخشى أن الصلاة تفوته ويخرج الصلاة عليه، فهو يعتبر على الصحيح في حكم العادل، يتيمم ويصلي، لأنه يتقي الله عز وجل ما استطاع. وذكروا في معنى هذا: من خشي فوت وقت الاختيار وهو يطلب الماء. وذكروا أن مثله من خاف فوت رفقة، أو خاف على نفسه من عدو، أو خاف على نفسه من سبع، أو يعني خاف في الشاق، يعني يقدرون به أو بأهله. مثلا إذا طلب الماء، إذا ذهب ليطلب الماء، ففي هذه الحالة يجوز له أن يتيمم ويصلي. ولبعض أهل العلم تفريط في هذه المسألة، فمن كان في حكم الواجب للماء لا يتيمم، ومن كان في حكم العادم له بعذر من الأعذار المبيحة فإنه يتيمم ولو كان الماء موجودا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلفه إلا ما يطيق. قال: وغيره لا، يعني غيره، غير هذا الشخص الذي يعني يعلم أنها النوبة لا تصله إلا بعد خروج الوقت، لا، يعني يجب عليه أن ينتظر وأن يبحث عن الماء. قال: ولو فاته الوقت مثل إيش؟ أن استيقظ الإنسان وهو جنب، فلو انتظر حتى يتحمل ماء ويغتسل خرج عليه وقت الصلاة. هذا معنى قوله وغيره لا، أي لا، في هذه الحالة يجب عليه أن يبحث عن الماء وأن يغتسل ثم يصلي متى ما تطهر، لأنه ليس له، لأنه معذور، إذا كان معذور من غير تفريط. قال: ولو فاته الوقت، ومن في الوقت وأراد الماء أو أمر به وأمكنه الإراقة الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم فعله لتفريطه. هذه المسألة، يعني مسألة لو خاف، يعني لو إنسان صحي مع آخر الوقت وخاف أن يخرج الوقت، أو إنسان فرط حتى ترك، يعني ما بحث عن الماء ولا ليه، جرب وقت شو اسمه هذا الوقت يخرج. في هذه الحالة ما هو العمل؟ الشيخ الإسلام رحمه الله كان يفرق بين الأمرين، فيقول: إذا كان غير مفرط، يعني كن نام واستيقظ وخشي أن يخرج عليه الوقت، يتيمم ويصلي. وبعضهم يبحث مثلا صلاة الجنازة، ويقول: لو يذهب يتوضأ ويعود فاتت عليه الصلاة، فيقول: يتيمم ويصلي. لكن الصحيح أنه يأتي بالطهارة على وجهها ثم يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام وقد خرج الوقت، قام وقد خرج الوقت عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني توضأ وأمر أصحابه أن يتوضأوا وأذنوا وصلوا الصلاة خارج الوقت، خارج الوقت. هذا دليل على أن الطهارة كما هي معروف شر بصحة الصلاة، فلا بد أن يأتي بها على وجهها الصحيح، وأنه لا يفرق بين المفرط ولا بين غير المفرط، يأتي بالطهارة ثم يصلي على حسب حاله الوقت الذي الله سبحانه وتعالى أقدره على لحوق الصلاة فيها. ومن في الوقت، أي من كان في الوقت وأراق الماء أو أمر به، أي أمر بإراقة الماء وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم فعله لتفريطه، لأنه في هذه الحالة يعني كان مفرطا وكان القتل أن يحتفظ بالماء أو أن يتوضأ، يعني يقول من يلقى الماء أمامنا هو ماء قاد يغلب على ظن الماء في ماء أخلص، ثم يريق الماء ويذهب، ثم يأتي إلى المكان الذي كان يتوقع أو يحتمل أن يكون فيه ماء ما وجد فيه ماء، في هذه الحالة يكون قد أثم. ثم إن تيمم، يعني هذا الشخص وصلى لم يعد في أحد الوجهين ويأثم بتفريطه، والثاني يعيد لأنه مفرط، ولأن الرخص لا يتوصل بها إلى فعل المحرم، هذا قاله في الشرح. ومن خرج من المصر، ومن خرج من المصر إلى أرض من أعماله، أي أعمال المصر، فالحطاط ممن لا يمكنه حمل الماء معه لوضوئه ولا يمكنه الرجوع ليتوضأ إلا بتفويت حاجته صلى بالتيمم ولا إعادة، لأنه فعل ما أمره الله عز وجل به شرعا، قاله في الشرح، لأن هذا أيضا قد أدى ما عليه. وقد لا يستطيع أحيانا الذين يذهبون يعني للاشتطاب قد يكون المكان يعني بعيد، وكانوا أول يستخدمون الجمال ويستخدمون أيضا الحمير أو يستخدمون رؤوسهم يحملون عليها الحطب، فأحيانا لا يستطيعون حمل الماء معه، يأخذون قليلا من الماء الذي يقدر يحمله مثلا أو تحمله الدابة معها، ثم لكنه يأكل منه ويشرب، فإذا توضأ فإنه ينفد عليه، وقد يجلسون اليومين والثلاثة الأيام حتى يحصلوا على حمل بعير من الحطب. والشرع جاء بعدم المشقة، إذا المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة من القواعد العظام. قال: وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة، وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة، وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ما أنه، يعني هنا وجد محدث فاعل ببدنه وثوبه نجاسة جملة معترضة، ما أن لا يكفي هذا المفعول به، يعني إن وجد المحدث الذي ببدنه وثوبه نجاسة وجد ماء لا يكفي، وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر وإلا تيمم. قال: نص أحمد على تقديم غسل النجاسة، لأن التيمم لها على الثوب يعني غير وارد، لم يرد أن يتيمم للنجاسة على الثوب، وإنما يتيمم على البدن قياسا على الطهارة من الحدث. نص أحمد على تقديم غسل النجاسة، قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافا، ولأنه لا بديل لغسل النجاسة، قال: فيقدم، أي يغسل، هذه تغسل النجاسة، فإذا بقي ماء توضأ، فإن لم يبق ماء تيمم، لأنه يمكنه أن يتيمم بدلا عن الحدث يرفع الحدث أو يرفع حكم الحدث. وأما بالنسبة للنجاسة على الثوب أو البدن ففي رفعها بالتيمم خلاف بين أهل العلم. قال ولا نعلم فيه خلافا. ويصح التيمم لكل حدث لعموم الآية ولحديث عمار. يصح التيمم لكل حدث لعموم الآية، فالآية ذكرت أنواعا مما يشرع له التيمم، وذكرت الملامسة ويقصد بها الجماع، وذكرت من أتى الغائط ويقصد بها الحدث الأصغر، وكذلك ذكرت حال العدم. وحديث عمار رضي الله تعالى عنه، إن عمار إن قال تمعقت في التراب، وكان سبب تمعقه أنه أجنب، أنه أجنب. وقوله في حديث عمران بن حسين عليك بالصعيد فإنه يكفيك، وهو الحديث الذي لما رآه لم يصلي معهم وكان جنبا، فقال لما لم تصلي معنا، فذكر أنه كان جنب، فقال عليك بالصعيد فإنه كافيك أو يكفيك. قال وللنجاسة. ويصح التيمم لكل حدث، يعني حدث أصغر أو حدث أكبر، وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها من أمسك، لأنها طهارة على البدن مشترطة للصلاة، فناد فيها التيمم كطهارة الحدث. قاله في الكافي، قال أحمد هو بمنزلة الجنب. يعني كأن أحمد رحمه الله تعالى يرى أن النجاسة التي تكون على البدن يتيمم لها، يعني لو أن الإنسان على بدنه بول أو غائط أو دم وليس هناك ماء يغسل به هذه النجاسة فكيف تطهر؟ قالوا يخففها ما أمكن، يعني بمس أو بتراب أو بورق أشجار خففها، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ عند أحمد يتيمم لهذه النجاسة على البدن. والسبب في هذا قال التيمم طهارة في البدن، فما دام ينوب، يعني ينوب التيمم عن الحدث الذي يحل في البدن، فينوب عن الماء الذي يغسل به النجاسة التي تكون على ظاهر البدن. وهذا مذهب أحمد والحسن. وعن الأوزاعي الثوري أبي ثور يمسحها بالتراب ويصلي، لأن طهارة النجاسة إنما تكون في محل النجاسة دون غيره. وقول أكثرين من أهل العلم أنه لا يتيمم للنجاسة على البدن، لأن الشرع إنما ورد بالتيمم على الحدث. ورجح ابن قدامة قول أحمد محتجا بحديث الصعيد الطيب طهور المسلم، وعموم حديث وجعل فيها الأرض مسجدا وطهورا، فأيضا يتطهر بالتراب في محل طهارة الماء، ولأنها طهارة تراد للصلاة. ورجح النووي في المجموع مذهب الجمهور، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية اختار هذا الرأي، وهو أنه لا يتيمم للنجاسة على البدن ولا على الثوب، يقول لم يشرع التيمم إلا إذا كان الإنسان في بدنه حدث أكبر أو حدث أصغر، وأما وهو أمر معنوي، وأما بالنسبة لغيره فيبقى على الأصل. وإذا لم يجد ما يغسل به ثوبه أو بدنه من النجاسة صلى حسب حاله عندهم. قال فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح كتيمم قبل استجمار، لأن الاستجمار عندهم شرط من شروط صحة الطهارة. وعند البعض يجوز للإنسان أن يتوضأ وأن يتيمم قبل أن يستنجي وأن يستجمر، لأنهم يعتبرون ذلك من باب يعني تطهير ما على البدن من النجاسة. يقول لا فرق، لا فرق عند الظاهرية وبعض أهل العلم والحناف أنه لا ما في فرق بين النجاسة على الذكر أو على الدبر أو على الرجل أو على اليد، فيقولون صح الطهارة إذا انقطع الموجب، لكن قبل التنظيف هذا ليس شرطا، ما يعتبر شرط، يعتبر كأنه نجاسة على أي مكان من البدن. ولكنه هنا يقول فإن تيمم لها قبل تفتيتها لم يصح، وقاسه على التيمم قبل الاستجمار وفيه نزاع. ثامنا أن يكون بتراب طهور، ومعنى الطهور يخرج بهذا النجس، فإنه إذا كان نجسا لا يصح الطهارة به، وأن يكون مباح فإذا كان مغصوبا فلا تصح الطهارة به عند كثير من أهل العلم. وقوله غير محترق، غير محترق، ليش غير محترق؟ لأنه إذا حرق التراب فإنه يخرج عن اسمه وينتقل إلى اسم آخر، يصير آجر، يصير أيضا بلق أو طوب، يعني الطوب الأحمر هذا كله يدخل في الأفران، والتراب يدخل في الأفران ثم يفرق، ويقول قد يعني لو رجع إلى تربة فلا يكون اسمه تراب، وإنما يعني يأخذ اسما آخر، لأنه خرج عن اسم التراب بالحرق كالخزف والنورة والآجر وغير ذلك مما دخل في الانصهار لا يكون ترابا. هذا معنى قوله غير محترق. له غبار يعلق باليد للآية، أي في قول الله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، منه ومنه هنا تقتضي التبعيض، تقتضي التبعيض على الصحيح. قال ابن عباس الصعيد تراب الحرق والطيب الطاهر، وقال تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه. وقال الأوزاع الرمل من الصعيد، والسبب في هذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يجلسون يعني الأيام الطويلة والليالي وذات العدد وهم يسيرون في الرمال، ولم يكن معهم يحملون معهم الماء الكافي، وكذلك ما أوثر عنهم أنهم كانوا يحملون معهم التراب فيقولون نتيمم به، وإنما يحمل التراب أحيانا للمرضى لكونهم لا يستطيعون الخروج للتيمم، فهؤلاء يعني معذورون، لكنهم ما كانوا يحملون التراب معهم فهم يتيممون على الرمال، فالصحيح أن الرمال تعتبر من الصعيد. وكذلك بالنسبة للأرض السبخة، الأرض السبخة التي كلها سباخ، سباخ، فإنه يعتبر ما على وجهها من التراب، لأنها يعني تعتبر من الأرض، تعتبر من الأرض. وإن ضرب يده على لبد، يعني على شيء متلبس مثل الموكيه أو مثل الصوف الجاعد أو مثل البطانية مثلا، يعني شيء متلبس وعليه تراب أو غبار ونحوه، فعرف به غبار جاز، يعني يجوز له هذا، لأنه هذا إذا لم يتمكن من الصعيد، فإذا تمكن الإنسان من الصعيد فإن الله سبحانه وتعالى وجهه إلى ذلك. لكن لو يكون في غرفة أو في زنزانة محبوس ويريد أن يصلي وليس عنده شيء إلا يعني ما عنده ماء أو ما عنده تراب يتيمم عليه، يتيمم على ما تصاعد عنده، ولو كان على الجدار، لو كان على الجدار حتى لو لم يعلق بيده شيء على الصحيح، لأن هذا يعتبر ضرورة. ومالك رحمه الله تعالى عنده ما تصاعد على وجه الأرض يعتبر من الصعيد، نص عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم ضرب بيده الحائط ومسح وجهه ويديه، متفق عليه، وهو من حديث أبي الجهم الذي جاءه وسلم عليه وكان يقضي حاجته أتى من نحو بير، ثم لم يرد عليه حتى أتى الجدار فتيمم مسح بهما وجهه وكفيه، ثم رد عليه وقال كرهت أن أذكر الله على غير طهر. والجدار قد يكون عليه تراب وقد لا يكون عليه. قال فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط، والأصح أنه يصد، والأصح يعني أن له أن يفعل ما يشاء. قال فإن لم يجد ذلك ما وجد شيء صلى الفرض فقط، على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ما يريد ولا إعادة، لأنه أتى بما أمر به. والصحيح أن الإنسان يصلي حسب حاله إذا لم يجد ولم يستطع الوصول إلى ماء أو تراب أو صعيد، يعني يكون مكتوف الأيدي ولا يستطيع أن يصل بها إلى شيء، فيجب فيصلي زي المفروض مثلا. وجاء وقت الصلاة، حضر وقت الصلاة وهو لا يزال حي وقلبه واعي وفكره واعي، فيصلي حسب حاله، لأن الصلاة لا تسقط عنه حتى ولو لم يكن على طهارة، لأنه لا يستطيع لها فتسقط في هذه الحال. أما الصلاة مع وجوب العقل والفكر فإنها لا تسقط بحال من الأحوال. ولهذا ذكر أهل العلم الخلاف في هذه المسألة، فقالوا فيها ثلاثة أقوال من أهل العلم: يصلي حسب حال، وفي الإعادة قولان، وهو مذهب الشافعي واحد. القول الثاني: لا يصلي، وإذا قدر قضى، وهو لأبي حنيفة، فهو مثل الحائض. الثالث: لا يصلي ولا يصلي، وهو لمالك، وشبهه بالحائر يصلي. قال: والمترجح أنه يصلي حسب حال وأولى إعادة عليه، كما ذكره الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الإنسان إذا عجز عن التراب وعن الطهارة بأي نوع من أنواع الطهارة فإنه يصلي، لأن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال. قال: وواجب التيمم التسمية وتسقط سهوا، يعني كأنه يقيس عليه على الوضوء، تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان السهو. وفروضه خمسة: أولا مسح الوجه، ثانيا مسح اليدين إلى الكوعين، واليد عند الإطلاق بالشرع تتناول اليد إلى الكوع بدليل قطع يد السارق، وفي حديث عمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه. فهنا يدل هذا الحديث، وهو حديث عمار رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اقتصر في مسح الكفين اليدين على الكفين، وهما عند الإطلاق، إذا قال لأقطع أيديهما فإنه ينصرف إلى اليد التي هي فقط، يعني من غير الساعد، من غير، وإلا فاليد أصلا من رأس الأصبع إلى كتف، إلى الكتف، إلى الإبط، هذه تسمى يد، ولكن اليد المصطلح عليها. المقصود هنا أيديكم، هي هذه أيديكم إلى المرافق، نص عليه في الوضوء فقال إلى المرافق، ولكنه في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فسكت. ويقصد في هذا ما يطلق عند، ما يفهم عند الإطلاق باليد، المقصود به ما كان إلى الكوع المعصم أو يسمى الرسغ، والذي يجمع بين الكوع والكرسول. قال: واليد عند الإطلاق في الشرع تتناول اليد إلى الكوع بدليل الكوع هو العظم النافي الذي في الرسغ، هذا العظم النافي هو الكوع، وهذا يسمى الكرسول، هذا الكوع الطارف اليمين واللي في الجنب الكرسول، وهذا يسمى الرسغ، يسمى الرسغ. واليد تكون إلى المفصل، قال: ثالثا الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوءه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. وقال في الاختيارات: والجريح إذا كان محدثا حدثا أصغر، فلا يلزمه مراعاة الترتيب، وهو الصحيح عن أحمد وغيره، فيصح أن يتيمم بعد كمال الوضوء، بل هذا هو السنة. ثم ذكر أن ذلك وارد في حديث صاحب الشجة. ثم الفصل بين أبعاد الوضوء في تيمم بدعة، ولأن أعضاؤه رطبة ففي هذه الحالة يلتصق بها التراب. ما معنى الشرط أول شيء، وما هو القول المختار في هذا المسألة؟ قال: الترتيب في الطهارة الصغرى، والأولى أن يقول الترتيب بين الوجه والكفين، وكذلك الترتيب في الطهارة الصغرى إذا كان سيتيمم. قصد في هذا الترتيب في الطهارة بين الوجه والكفين، فماذا يبدأ به؟ فامسحوا في وجوهكم وأيديكم. فلهذا سيأتي معنا الصفة إن شاء الله تعالى في طريقة التيمم، أنه إذا ضرب بيديه مفرجت الأصابع مسميا وناويا، ثم يمسح بعضهما على بعض حتى يتبالغ التراب في الأجزاء التي لم يسر فيها التراب، ثم ينفخ قليلا، لأنه يكون التراب أحيانا كثير، النفخ يسير، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يمسح بأطراف الأصابع الوجه، ثم يمسح ظهر الكف الأيمن في بطن اليسرى، وظهر الكف اليسرى في بطن اليمنى، حتى يكون غير مستعمل، في تراب غير مستعمل. لكن الترتيب هنا إذا رتب بين الوجه والكفين على الصحيح، لأن هناك في الحديث وظاهر كفيه ووجهه، ذكر الوجه بعد الكفين، ذكر الوجه بعد الكفين، والآية تقول امسحوا بوجوهكم وأيديكم، وكذلك ورد في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه ثم مسح كفيه، فيكون الترتيب بين الوجه والكفين في التيمم، هذه في داخل التيمم نفسه. لكن قصد هنا الترتيب في الطهارة يعني مراعاة الترتيب عندما يكون في أعضاء الوضوء عضو يتيمم له، يعني يد الإنسان مكسورة، يده مكسورة اليمنى أو اليسرى وعليها جبيرة، فهو الآن تمضمض واستنشق وغسل كفيه وغسل وجهه وأراد أن يغسل يده اليمنى وفيها مثلا الجرح، فإذا مسح ولا بد من التيمم، ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ يقول هنا المذهب يقول إذا وصل عند مكان التيمم يتيمم ثم يواصل بالماء. فهمتم هذا المثل ولا ما فهمتم؟ الآن المذهب هنا يرى فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. كيف؟ الآن لنقل يده اليسرى عليها جبيرة، فغسل كفيه فتمضمض استنشق وغسل وجهه وغسل يده اليمنى، جاء عند غسل اليد اليسرى ما يقدر يغسلها، مسح أو لم يمسح سيتيمم، فيقول التيمم الذي سيتيممه عن يده هذا بعد انتهائه من الوضوء يتيممه الآن. هذا مراعاة الترتيب، هذا مراعاة الترتيب. ولهذا قال أيضا قال والموالاة، الرابع الموالاة، وهو الصحيح أن لا تتبعض، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. قال في الإنصاف وقال الشيخ تقي الدين لا يلزمه مراعاة الترتيب، وهو الصحيح المذهبي أحمد وغيره. وقال الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة، فإذا خرج الوقت الذي تيمم فيه ببعض أعضاء وضوئه أعاد التيمم فقط. كيف هذا؟ هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. كيف؟ يقول الآن إذا قلنا بأن التيمم للوقت، فهو توضأ ثم تيمم لليد المقصورة أو الجريحة، تيمم لها، فإذا خرج وقت الصلاة وهو على وضوء ما انتقض وضوء، انتقض التيمم والطهارة في الجزء الذي تيمم له، انتقض الطهارة، والطهارة لا تتبعض يعني ها، لكن طهارة الحدث التي هي رفعت الحدث، رفع الحدث عن سائر الأعضاء إلا عن هذا فهو مبيح له العرافة، فيكون يتيمم له إذا دخل وقت الصلاة حتى يجدد له الوضوء. فيقول إن شيخ الإسلام يقول الفصل بين أعضاء الوضوء تيمم بدعة. قال فإذا خرج الوقت الذي تيمم فيه لبعض أعضاء وضوءه أعاد التيمم فقط، فكيف تتبعض الطهارة؟ إما أن نقول تعاد كلها، هذا الصحيح، أو لا تعاد إلا بموجب لها وخروج الوقت على الصحيح غير منقض بالتيمم فلا يعيد، هذا هو الصواب. إما أن نقول الحدث إذا حل في عضو يحل في سائر الأعضاء فلا نقول يتبعض، طهارة ما تتبعض، لا تتبعض، وإما أن نقول طهارة صحيحة ولا يعيد، وإلا أن نقول يعيد الطهارة كلها ولا يخص التيمم لعدم التبعض. خامسا تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ لحديث إنما الأعمال بالنية. يقول على القول بأنه يتيمم عن النجاسة على البدن، يعني إنسان عليه حدث وبدنه عليه نجاسة أو ثوبه عليه نجاسة، فعلى القول على قول من قال يجوز أن يتيمم بالنجاسة على البدن، يقول لا بد أن ينوي بالتيمم فالأمرين، رفع الحدث وأيضا النجاسة حتى يحصل له الطهارتان، فإن نوى الحدث ارتفع حدثه أو على الأقل أبيحت له الصلاة في رفع الحدث، لكن بقية النجاسة التي على الثوب أو البدن لا بد أن يتيمم لها تيمما آخر، وإن نواهما معا يعني الحدث والنجاسة على قول من يشترط أو من يصحح التيمم على النجاسة على البدن فإنه في هذه الحالة إن نواهما معا أجزأ. قال ومغطلاته أي التيمم خمسة، ما أبطل الوضوء، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، فإن الحدث الأكبر الحدث الأصغر ويعني كل ما أدى إلى ذلك يعتبر مبطلا للوضوء فيبطل التيمم بغير خلاف. فإذا بطل الوضوء وهو طهارة الماء فبطلانه بذلك المبطل وهو تيمم من باب أولى. قال ووجود الماء لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليمسه بشرته إن ذلك خير، رواه أحمد والترمذي وصححه ووصفه الشيخ الألباني في روايته. وهذا إذا كان تيممه لعدم الماء بلا خلاف أيضا، وإن تيمم لمرض ونحوه لم يبطل بوجوده يعني بوجود الماء، لأن السبب الذي من أجله رخص له موجود، العلة لا زالت مستمرة. وخروج الوقت، وخروج الوقت روي ذلك عن علي وابن عمر وعند بعضهم كالمجد يبطل بدخول وقت الأخرى، يعني يبقى على ما هو عليه متيمما حتى لو خرج وقت الصلاة وخرج مثلا وقت الصبح، يخرج وقت الصبح لكنه يبقى الإنسان حتى أحيانا قد يبطل إلى الظهر. فيقول بعضهم لا يقول بخروج الوقت، لا يقول يبطل بدخول وقت الأخرى، يبطل بدخول وقت الأخرى، لأن الله سبحانه وتعالى أمره فلم تجدوا ماء، ويلزمه الطلب عند تجدد النداء للصلاة. وخروج الوقت عند بعضهم يبطل بدخول وقت الأخرى لا بخروج الوقت نفسه. وطبعا هذه المسألة كما هو معلوم مبنية على أن التيمم هل هو رافع للحدث أو هو مبيح، فالجمهور من أهل العلم على أن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث لأنه طهارة ضعيفة فيتجدد له أن يتيمم بكل صلاة. طبعا قلنا بخروج الوقت الإبطال بخروج الوقت أو بدخول وقت الأخرى. ومن ذهب إلى أنه رافع رفعا مطلقا فهو أبو حنيفة فيقول ورواية عن أحمد فيقول لا ليس لا يؤثر فيه دخول وقت ولا خروج وقت. الذي يؤثر فيه وجود المبطل للوضوء والوضوء ما يبطل بدخول وقت ولا بخروج وقت. ولهذا فإن الشافعي يتشدد في هذه المسألة ويرى أنه إذا تيمم فإنه لا يصلي غير الفريضة في الوقت. أما أبو حنيفة ومن وافقه فيجزئون الصلاة وغيرها ولا يتيمم ما لم يفتح أو يجد الماء أو يزول العذر لعموم الآية فلم تجدوا ماء. وقوله صلى الله عليه وسلم طهور المسلم ماء ولو إلى عشر سنين التراب طهور المسلم وهي طهارة عندهم تقوم مقام الماء. وهذا اختيار ابن الجوزي وابن تيمية إلا أنه جود قول مالك كما قلنا في مسألة إيش التجديد ما يتجدد عليه الطلب. وكذلك قال في الجنب يكون رافعا رفعا مؤقتا فإلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. لكن الأحناف ردوا على هذا وقالوا قوله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك خير يدل على عدم وجوده يدل على عدم وجوده ولكن لما تحدثه الجنابة من الضعف في البدن فإنه يمسه بشرته هذا هو. وإلا فهو عندهم ارتفع حدثه من يوم ما تيمم. ولما قال أبو ذر فكأنما ألقيته عن ظهري جبلا دليل على ثقل قال وزوال المبيح له وزوال المبيح يعني ما يعني إذا كان العذر إذا زال العذر الذي يبيح له التيمم فإنه ينتقض تنتقض طهارته فيجب عليه أن يتطهر بالماء. وقلع ما مسح عليه والصحيح لا يبطل أي بخلع الممسوح عليه لأن التيمم طهارة لم يمسح فيها عليه. واختيار ابن تيمية أن النزع حتى في طهارة المسح حتى في طهارة مسح عليها فيها يعني بالماء لا يؤثر. المقصود به هنا يقول وقلع ما مسح عليه يعني لو أنه تيمم وكان عليه شراب ثم مسح فيرى أن يرون أن طهارته تبطل بهذا. فهمتم هذه المسألة؟ يعني صورة المسألة كيف؟ تيمم ها ولبس الخرق على طهارة يعتبر طاهر فإذا خلعها يرون أن ذلك يؤثر ها في الطهارة فيجب أن يعيد. لا هذا غير ليش؟ لأن التيمم خاص بيش بالوجه والكفر ما له علاقة بطهارة الوجه الأصل حتى يقال إن الخلع يؤثر أو لا يؤثر. يعني لو قلنا بهذا في طهارة الماء لو مسح على الخد ما غلط فخلعت فالجمهور يرون أنه طهارته فطلت ويجب عليه أن يعيد الطهارة هذا له وجه. لكن بالنسبة إذا تيمم إن لبس الخد أو لم يلبس الخد فمسح ما في مسح على الخد حتى يكون خلع الخد أو لبس الخد له أي تأثير والله أعلم. قال وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت أي الصلاة إذا كان قائما يصلي من العدم من عدم الماء بعموم قوله فإذا وجد الماء فليمسه بشرته رواه أحمد والترمذي وصححه. وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة مع اعتباره أنه رافع عنده لكن أحمد اعتبره يعني طهارة تعتبر يعني ضرورة طهارة ضرورة فهو مبيح لرافع. خالفهم مالك والشافعي فقال يمضي في صلاته لأنه وجد المبدل بعد التلبس بمقصوده البدل فلم يلزم الخروج. وهنا يعني مسألة أنه هل يجب عليه الإعادة أو لا عند مالك والشافعي يرون فيها تفصيلات يعني مثلا أنه يعيد أو لا يعيد فما يقول يعيد إذا كان في الوقت وإذا خرج الوقت لا يعيد. والذي يظهر أن الصواب إن شاء الله ما ذهب إليه الإمامان أحمد وأبو حنيفة من أن إذا كان السبب في الصلاة في السبب في التيمم هو عدم الماء، فإذا وجد الماء وهو في صلاته فلا نقول يعني أن نقول الطهارة بطلت أصلا. فإذا بطل الشرط يبطل المشروط ولا ما هذا هو؟ يعني ما يحتاج أصلا أن يبطل صلاته، ما يحتاج أن يبطل صلاته لأنها بطلت تلكائيا، بطلت تلكائيا. قال وإن انقضت أي الصلاة، يعني اتق الله ما استطاع، وذهب رفقته يحضرون الماء فما وجدوه، يعني ما جاءوا بالماء إلا بعد ما كاد مثلا يخرج الوقت المختار، فتيمم وصلى حتى يعني يصلي الصلاة في وقتها وأدى ما عليه. ففي هذه الحالة لا إعادة عليه لأنه أدى فريضة بطهارة صحيحة. قال وصفته أي صفة التيمم أن ينوي، لأن العبادة لابد أن تكون كذلك، ثم يسمي لما ورد في الوضوء، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي، ولأن التسمية تبعد الشيطان أيضا عن الوسوسة. ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع حتى يدخل التراب ما بين خلل الأصابع، وكذلك لأنه ورد في الماء وخلل الأصابع ضربة واحدة لحديث عمار، وفي التيمم ضربة للوجه والكفين رواه أحمد وأبو داود، صححه الترمذي والدارمي، ووافقهما الشيخ الألباني في إروائه. قال والأحوط اثنتان، والأحوط اثنتان بعد نزع خاتم ونحوه ليصل إلى ما تحته، والصحيح أنه لا ينزع الخاتم، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتين إن اكتفى بضربة واحدة، وإن كان بضربتين مسح بأولاهما وجهه وبالثانية يديه. بعض أهل العلم يرى وجود الضربتين ويأخذ بحديث التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، رواه الدارقطني. قال الشيخ الألباني واعلم أنه قد روي هذا الحديث عن عمار بلفظ ضربتين كما وقع في بعض طرقه إلى المرفقين، وكل ذلك معلول. وقال ابن عبد البر أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة، وذكره الحافظ بالتلخيص وبين أن جميع طرق الضربتين معلولة. ملخص آراء الفقهاء في هذه المسألة هل هو بضربة أو ضربتين؟ القول الأول أنه ضربة واحدة كما ذكر المؤلف والشارح في حديث عمار، إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، متفق عليه. وللبخاري إنما يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة، وهذا مذهب أحمد. ثانيا ضربتان إحداهما للوجه والثانية لليدين إلى المرفقين، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وحجتهما الحديث السابق الذي رواه الدارقطني. القول الثالث الفرض واحدة والكمال ضربتان، وهو مذهب مالك ورأي ورواية أن أحمد. والمختار أنه ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه لحديث عمار، وهو الصحيح، وأحاديث الضربتين معلولة وما يستنكر على من فعلها، لكن أحمد يقول إنما هو شيء زادهما فيه. لا يقول إنما مروع أنه ضربتين، فإنما هو شيء زاده من عنده، يعني لم يثبت. قال وسنة، إذا عندنا الآن النية ثم التسمية ثم الضرب مفرجتي الأصابع ثم المسح، لأنه يعني ورد في حديث آخر، ثم النفخ، ثم بعد ذلك يمسح بأطراف الأصابع وجهه، ثم يمسح بالراحتين، يعني يمسح بالراحة هذه اليسرى ظهر الكفة اليمنى وظهر اليسرى بباطن اليمنى. وسنة لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار. لماذا قال الوقت المختار؟ لأنه هو الذي عند الإطلاق إذا أطلق الوقت يتلون ما بينه وبين آخر الوقت في الجنوب، يصدق عليه قول علي رضي الله عنه في الجنوب يتلون ما بينه وبين آخر الوقت أي الوقت المختار. المسلم لا يؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة إلا لعذر، وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبق الفرض، يقول صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، ولضعف نية النفل والصحيح إن شاء الله أنه مثل طهارة الماء، فإذا توضأ للنافلة صحت به الفريضة فهو رافع للحدث إن شاء الله، وفي الإعادة احتياط ولا خلفة فيه. لكن يعني القصد في هذا إذا تيمم لما تباح له الطهارة، مثلا نوى استباحة ما يتطهر له، أو مثلا للضحى تتيمم، فالضحى تيممه لها تعتبر نافلة، هل يصلي بها الطهر؟ هذا قصد في هذا المسألة. فهنا يقول المذهب وهي طهارة ضعيفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما لكل امرئ ما نوى، أو إنما نوى هذا، فإذا يصلي به هذه الصلاة فقط وما كان في مستواها من النواة. أما الفرائض فهي تحتاج إلى طهارة أعلى فيعيد التيمم مرة أخرى. لكن الحقيقة الدليل لا ليس على هذا الدليل، لو أنه صلى بتيممه هذا الأفضل فصح إن شاء الله تعالى. والمسألة مبنية على مسألة كونه مبيح أو رادع ودخول الوقت وعدمه في تأثيره، وكذلك ضعف الطهارة وقوة الطهارة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.